الله الله. مريض بيسأل طبيبه ليه الدواء مر، قال له الشفاء في المر بس المريض، انا دائي بعاشر الاندال، اما له سهلة وبسيطة عتاب الندل اكتناب وبلاها مشي شمال. يا جرسون يا جرسون هتكسن في صحة العقل اللي غاب، للآهات والجروح وظلمي من كل الصحاب. في صحة الناس العزاز المكان يا جرسون.